موسع لنا مش كان بينا بينا بينا بينا بينا علشان نصور اسمع مننا لما الاستاذ يرجع لمكانه كانوا كانوا كانوا كانوا كل التلاميذ دي تقف له طابور طب وسع لنا مجيش كان بينا واسمع مننا علشان نصور لما الاستاذ يرجع لمكانه كل التلاميذ دي تقف له طابور رقم واحد وانا مش كذاب رقم واحد عمره ما يتساب محمد مصطفى السلابي اهتف في اسمه هنا الجمهور محمد مصطفى السلابي اهتف في اسمه هنا الجمهور عايزين نعيد لا مش هنعيد احنا اللي بدعنا التأكيد ده كلامي يا جمال ويفضل على حلو وكلامكم يصدي زي الحديد كلامكم يصدي زي الحديد اسمع انا كاتل انا في الابداع عندكم ده كاتل انا في التاليد واللي يعدينا يبقى خلاص دعوة حليب وعلي تقضيها سويت واللي يعدينا يبقى خلاص دعوة حليب وعلي تقضيها سويت بلد فيها الغلبة الدابان والمفتر بيعد عليه بصبح ومسا على الشيان راجل وعمره ما مد ايديه الدولار الطغور لو حرام يعيش الحلال لو حددني الدولار الطغور لو حرام يعيش الحلال لو حددني ده كل شاب بيحلم فيها بمية حلوة ولون منازيها شغلانة في الشركة الحكومية ومرتبات يتسدوا عليها عايزين شقق جوا الاسكان واربع ايطال يتدروس فيها عايزين شقق جوا الاسكان واربع ايطال يتدروس فيها والدنيا وسط المواجع بقى منتشر عدم التقدير مش بطلع قدام ده انا رجع اصل الصحاب مش حب الخير يكفينا رب شر اللي كانوا شر اللي بقوا من غير ضمير والدنيا وسط المواجع بقى منتشر عدم التقدير مش بطلع قدام ده انا رجع اصل الصحاب مش حب الخير يكفينا رب شر اللي كانوا شر اللي بقوا من غير ضمير في حالنا راضيين يا رب بنقول يا هادي وبنسق راضي على لقمتي بسايس وبداني احكم علينا بالحق يا قاضي ده احنا اللي في الدنيا بنتحب ده احنا اللي في الدنيا بنتحب دقت طبول عرس بالهينة بس الراجل لو نخف لينا يبقى العيال تطلع على حسه وتسوق فيها وتعمله الليلة الراجل جدع لك اصل وعيلة لا تدق جرحة ولا تشوف ويلة على كل جاب الحب بس بس السلام مثلك يا تخينة السلام هو رقم واحد في حب مصر احنا اتجمعنا رمزنا هو زهرة اللوتس هنقول صوتنا مين يرجعنا محمد مصطفى السلاب هنسمعه هو هيسمعنا محمد مصطفى السلاب هنسمعه هو هيسمعنا الدخلوية يزيعه تعرف حدودك يا لو مقاسك شبح الكون طلع توزيعه عاش الفلو استاذ واستاذة اوعوا الامبراطور يضيعه حسين يزيد دكا شعل الغياب اتلي في راسك لما الدور يخش يغني تيجي له Dot com.